الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، قال في رسالته التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة: فصل في حكم من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج. اعلم أن الواصل إلى الميقات له حالان، إحداهما أن يصل إليه في غير أشهر الحج كرمضان وشعبان، فالسنة في حق هذا أن يحرم بالعمرة فينويها بقلبه ويتلفظ بلسانه قائلا: لبيك عمرة، أو اللهم لبيك عمرة، ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم وهي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويكثر من هذه التلبية ومن ذكر الله سبحانه حتى يصل إلى البيت. فإذا وصل إلى البيت قطع التلبية وطاف بالبيت 7 أشواط، وصلى خلف المقام 2 ركعتين، ثم خرج إلى الصفا وطاف بين الصفا والمروة 7 أشواط، ثم حلق شعر رأسه أو قصره، وبذلك تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. الثانية أن يصل إلى الميقات في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. فمثل هذا يخير بين 3 أشياء، وهي الحج وحده والعمرة وحدها والجمع بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الميقات في ذي القعدة في حجة الوداع خير أصحابه بين هذه الأنساك 3. لكن السنة في حق هذا أيضا إذا لم يكن معه هدي أن يحرم بالعمرة ويفعل ما ذكرنا في حق من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما قربوا من مكة أن يجعلوا إحرامهم عمرة، وأكد عليهم في ذلك بمكة فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم. إلا من كان معه الهدي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبقى على إحرامه حتى يحل يوم النحر. والسنة في حق من ساق الهدي أن يحرم بالحج والعمرة جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وكان قد ساق الهدي، وأمر من ساق الهدي من أصحابه وقد أهل بعمرة أن يلبي بحج مع عمرته، وألا يحل حتى يحل منهما جميعا يوم النحر. وإن كان الذي ساق الهدي قد أحرم بالحج وحده بقي على إحرامه أيضا حتى يحل يوم النحر كالقارن بينهما. وعلم بهذا أن من أحرم بالحج وحده أو بالحج والعمرة وليس معه هدي لا ينبغي له أن يبقى على إحرامه، بل السنة في حقه أن يجعل إحرامه عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي من أصحابه بذلك، إلا أن يخشى هذا فوات الحج لكونه قدم متأخرا، فلا بأس أن يبقى على إحرامه، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا فصل عقده المصنف رحمه الله تعالى في بيان حكم من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج، وبين رحمه الله تعالى أن من يصل إلى الميقات له حالان: إما أن يصل إلى الميقات في غير أشهر الحج فهذا ليس أمامه إلا أن يعتمر، أو أن يصل إلى الميقات في أشهر الحج فهو مخير بين أنساك 3. من يصل إلى الميقات لا يخلو حاله من أمرين أو حالتين: إما أن يصل في غير أشهر الحج فهذا ليس له خيار إلا في أن يحرم بالعمرة. وأما إذا وصل في أشهر الحج وهي شوال وذي القعدة وعشر العشر الأول من ذي الحجة فهو مخير بين أنساك ثلاثة: الإفراد والتمتع والقران، كما سيأتي بيان ذلك وتفصيله عند المصنف رحمه الله تعالى. تحدث أولا عن الحالة الأولى وهي أن يصل إلى الميقات في غير أشهر الحج، مثل أن يصل مثلا إلى الميقات في شهر رجب، أو يصل إلى الميقات في شهر رمضان، أو قبل ذلك في شعبان. فإذا وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج فالسنة في حق هذا أن يحرم بالعمرة، أن يحرم بالعمرة. لا يصح ولا ينعقد إحرامه بالحج في هذا الوقت، لأن أشهر الحج لم تدخل، وتدخل أشهر الحج في يوم عيد الفطر المبارك، في يوم عيد الفطر المبارك تبدأ، الذي هو أول شهر شوال تبدأ أشهر الحج، ويصح في ذلك الوقت أو بدءا من ذلك الوقت انعقاد النية بالحج أو بهما معا أو بعمرة متمتعا بها إلى الحج، مخير في ذلكم الوقت بين هذه الأنساك الثلاثة. أما في رمضان وقبله مثل شعبان وقبله أيضا من الشهور، فإنه إذا وصل إلى الميقات في شيء من هذه الأوقات السنة في حقه أن يحرم بالعمرة، فينويها بقلبه ويتلفظ بلسانه، ينويها بقلبه ويتلفظ بلسانه قائلا: لبيك اللهم عمرة، أو لبيك عمرة، أو اللهم لبيك عمرة، ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم وهي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه الكلمات، كلمات التلبية، ليست ألفاظا لا معنى لها، ليست ألفاظا لا معنى لها، وإنما هي ألفاظ محملة بأعظم المعاني وأجل المقاصد وأنبل الغايات. ولهذا ينبغي على الملبي أن يعرف أولا معاني هذه الكلمات، ما معنى لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وفي الوقت نفسه أن يحقق ما دلت عليه هذه الكلمات من معاني، لا أن يقولها ألفاظا مجردة لا يعي معناها ولا يعرف مدلولها. فإن كلمات التلبية وغيرها من الدعوات والأذكار المأثورة لا تكون نافعة لقائلها محققة لأثرها إلا إذا كان على علم بمعناها. أما أن يقول كلاما لا يدري ما هو وألفاظا لا يعي معناها ولا يعرف مدلولها، وربما يقع فيما ينقضها ويخالفها، فإنه لا ينتفع بمثل هذه الكلمات، فتكون عديمة التأثير أو ضعيفة التأثير. بينما إذا فهم المعنى وعرف المدلول وحقق المقصود انتفع غاية الانتفاع بهذه الكلمات المباركات. ومعنى لبيك أي أنا مستجيب لك يا الله، ناديتني للحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ناديتني أو ناديت بالحج فقلت لبيك، أي أنا مستجيب لك يا الله وملب نداءك وممتثل لأمرك دعوتني إلى الحج فقلت لبيك. وقولك لبيك اللهم لبيك معنى ذلك أن هذه مني استجابة يتبعها استجابة، وامتثال يعقبه امتثال، فأنا ملب أي مطيع ممتثل لأمرك ومقيم على طاعتك، ومقيم على طاعتك ومداوم على امتثال أمرك، لبيك اللهم لبيك، أي أنا مستجيب ومستجيب وممتثل ومنقاد، هذا هو المعنى. ويرفع صوته بها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أي أفردك بالطاعة والامتثال والخضوع والانقياد، وطاعة الرسل من طاعة الله سبحانه وتعالى، فمن يطع الرسول فقد أطاع الله، طاعة الرسل من طاعة الله عز وجل. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وقوله لا شريك لك نفي للشريك وإبطال للتنديد واتخاذ الأنداد والشركاء مع الله جل وعلا. لا شريك لك أي لا ند لك، فأنت المستحق وحدك للعبادة، فلا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يطلب المدد والعون إلا من الله. لبيك لا شريك لك أي أنت الواحد لا ند لك، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لبيك لا شريك لك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد كله لله، الحمد كله لله ملكا واستحقاقا، وهو المستحق جل وعلا لأن يحمد عز وجل وأن يثنى عليه لكمال أسمائه وصفاته وعظمته سبحانه، ولنعمه التي لا تعد ولا تحصى. إن الحمد والنعمة لك، إن الحمد والنعمة لك، النعمة لله فهو المتفضل بها، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فالنعمة كلها لله، هو المان والمتفضل لا شريك له. إن الحمد والنعمة لك والملك، أي الملك كله لله. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. فالملك كله لله رب العالمين لا شريك له. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه الكلمات العظيمات فيها إفراد الله سبحانه وتعالى بنوعي التوحيد العلمي والعملي، فيها إفراد الله سبحانه وتعالى بنوعي التوحيد العلمي والعملي، توحيد الله بالعلم وتوحيد الله بالعمل. والله سبحانه وتعالى خلقنا لهذا ولهذا، خلقنا لنوحده في العمل ولنوحده في العلم. قال عز وجل في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية تدل على أن الغاية المقصودة من خلق الإنس والجن أن يفردوهم بالعبادة، والعبادة عمل، أن يفردوه سبحانه وتعالى وحده بالعبادة فلا يتخذوا معه الشركاء. وفي آخر آية من سورة الطلاق قال الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هنا في سورة الطلاق قال خلق لماذا؟ لتعلموا. وفي الذاريات خلق لتعبدوا. فالخلق خلقوا للعبادة وللعلم، خلقوا للعبادة وللعلم، ليوحدوا الله في العبادة وليوحدوه في العلم. يوحدوه في العبادة بأن يفردوا العبادة كلها لله، فلا يعبد إلا الله، لا يستغيث إلا بالله، لا يتوكل إلا على الله، لا يذبح إلا لله، لا يصرف شيئا من العبادة إلا لله. وسورة الطلاق أو آية الطلاق دلت على أن الله عز وجل أيضا خلق الخلق ليوحدوه بالعلم بأن يفردوه وحده سبحانه وتعالى بصفات الكمال ونعوت العظمة والجلال، وأنه وحده الرب العظيم الخالق الجليل. وكلمات التلبية جمع فيها بين نوعي التوحيد، أولها توحيد عملي وآخرها توحيد علمي. أولها توحيد عملي، لبيك اللهم لبيك، أي أنا مستجيب خاضع ممتثل منقاد مطيع مقبل، هذا عمل، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، هذا فيه الإقرار بتفرد الله سبحانه وتعالى وحده بالملك والتدبير والنعمة والتفضل والعطاء، وهذا من التوحيد العملي، من التوحيد العلمي، وهذا من التوحيد العلمي. فهذه كلمات عظيمة عندما تكررها أيها المسلم، هذا التكرار المتواصل ترفع بها صوتك وأنت مستشعر معناها، عالم بمدلولها، مع مداومة التكرار ومواصلة التكرار لهذه الكلمات تقوي وتمكن للتوحيد في قلبك، وتقوي من إقبالك على الله وطاعتك له وامتثالك لأمره سبحانه وتعالى، وتربي قائلها على الفضائل وعلى الالتزام وعلى الخضوع لله عز وجل. والعاقل فعلا إذا قالها بصدق مع فهم كانت لها الأثر البالغ عليه، ليس في الحج فقط بل حتى إذا رجع إلى بلده، بل حتى إذا رجع إلى بلده لها الأثر البالغ عليه في حياته، لأنه دائما يذكر نفسه وهو في طريقه إلى مكة وفي تنقلاته بين المشاعر يعج صوته بهذه الكلمات. وأفضل الحج العج والثج، والعج رفع الصوت بالتلبية، فيذكر هذه التلبية التي كانت تتردد وتتكرر على لسانه في طريقه إلى مكة وفي أرجاء مكة وفي التنقلات بين المشاعر. فإذا رجع إلى بلده ونودي إلى الصلاة، نودي إلى الصيام، نودي إلى الزكاة، نودي إلى البعد عن الحرام، تجد أن هذا العمق الذي اكتسبته نفسه واتسعت مساحته في قلبه أثناء مقامه وتنقلاته بين المشاعر مرددا هذه الكلمات يصدع في فؤاده استجابة وامتثالا، فلا يكون تول وعصيان بل يكون تلبية واستجابة وامتثال، لبيك. فإذا نودي إلى الصلاة لب النداء، إذا نودي إلى الصيام لب النداء، إذا نودي للزكاة لب النداء، إذا نودي للبعد عن الحرام لب النداء، لبيك اللهم لبيك. ليست لبيك كلمات مؤقتة ثم بعدها لا تلبية ولا استجابة، بل هي كلمات تربي الإنسان على عمق ومداومة والاستمرار على الإجابة. ولهذا الحج مدرسة تربوية، الحج مدرسة تربوية جامعة نافعة تربي الحاج على الفضائل كلها، امتثالا للأوامر واجتنابا للنواهي. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. هذا كله تربية، هذا كله تربية. وكلمات التلبية تأتي رافدا للمسلم بتكراره لها ورفعه لصوته بها ليحقق في قلبه عمقا في الاستجابة والامتثال لأوامر الله والطواعية والانقياد. ولهذا كم من أناس كان الحج نقطة تحول في حياتهم، كم من أناس كان الحج نقطة تحول في حياتهم، من سيء إلى حسن ومن حسن إلى أحسن. وكان لمجيئه لمكة هذا المجيء الميمون مستجيبا للنداء لبيك اللهم لبيك، عاد به بصورة أخرى وحياة جديدة عامرة بالاستجابة لله والامتثال لأوامره سبحانه وتعالى. ولهذا المطلوب من كل حاج أن يكثر من هذه الكلمات وأن يلبي بصدق، لا أن يردد ألفاظا لا يعي معناها ولا يعرف مدلولها، بل يلبي بصدق مع فهم للمعنى وتحقيقا للمعاني العظيمة التي تشتمل عليها هذه الكلمات المباركات. قال: ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويكثر من هذه التلبية، يكثر من هذه التلبية، والسنة أن يرفع صوته بها. وكان الصحابة لا يبلغون بئر الروحاء إلا وقد بحت أصواتهم من رفع الصوت بالتلبية. وجاء في الحديث أنه لا يسمع صوت الحاج صوت الملبي من جبل ولا شجر ولا حجر ولا مدر إلا كان شهيدا له يوم القيامة، أو كما جاء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والسنة في التلبية أن يلبي كل حاج بمفرده، أن يلبي كل حاج بمفرده. أما التلبية الجماعية بصوت واحد سواء بقائد أو بدون قائد هذا لا أصل له، هذا لا أصل له. بقائد يلبي ثم يرددون معه بطريقته في الأداء، أو يبدأون جماعة ويرددون كلمات التلبية بصوت واحد وأداء واحد، هذا لا أصل له. والسنة أن كل حاج يلبي بمفرده ويلبي جهده ونشاطه، ولا يكون مرتبطا بمجموعة، إن لبت لبى وإن سكتت سكت، وإنما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما استطاع من إكثار من هذه الكلمات المباركات. أما أولئك الذين يرتبطون بمجموعة، إن نشطت المجموعة كان معهم وإن سكتوا سكت، لم يصبح أمر التلبية شيء يتحرك من داخله هو ويجاهد نفسه على الإكثار منه، وإنما هو ارتباط بمجموعة. فالشاهد أن مثل هذا العمل لا أصل له في هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا في فعل أصحاب الكرام. والسنة أن يلبي كل حاج بمفرده، أن يلبي كل حاج بمفرده، وأن يكثر من هذه التلبية ومن ذكر الله سبحانه وتعالى حتى يصل إلى البيت. في طريقك إلى مكة تكثر من التلبية، ولك أيضا أن تقرأ من القرآن وتسبح وتهلل، وإذا علوت شرفا ومرتفعا تكبر، وإذا نزلت في منخفض تسبح، كما ثبتت بذلك السنة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال فإذا وصل إلى البيت قطع التلبية، فإذا وصل إلى البيت قطع التلبية، بمعنى أن السنة في التلبية أن تكون من الميقات إلى أن تصل إلى البيت، تستمر ملبيا إلى أن تصل إلى البيت، فإذا وصلت إلى البيت قطعت التلبية. قال فإذا وصل إلى البيت قطع التلبية وطاف بالبيت سبعة أشواط، وطاف بالبيت سبعة أشواط، يبدأ الشوط من الحجر الأسود وينتهي عند الحجر الأسود، الشوط الواحد يبدأ من الحجر الأسود وينتهي إليه، وهو الدوران على بيت الله الحرام، ويكون البيت على يسار الإنسان ويطوف ببيت الله الحرام. وهذا الطواف عبادة، عبادة عظيمة وقربة جليلة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى رب العالمين، مثل ما نتقرب له بالصلاة وبالصيام وبغير ذلك من العبادات، أيضا نتقرب إليه سبحانه وتعالى بالطواف ببيته الحرام، كما قال عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق. فالطواف عبادة عظيمة فيها من الذل والخضوع وتمام الانكسار لله سبحانه وتعالى. وهذه العبادة إنما شرعت في هذا المكان، إنما شرعت في هذا المكان، ولا تشرع في أي مكان آخر في العالم. فكل طواف في أي مكان آخر، سواء بقبة أو بضريح أو بشجرة يعتقد فيها أو بشيء من هذه الأمور، كل ذلك باطل، وكله من وحي الشيطان ومن تزيين إبليس، ولا يجوز للمسلم أن يطوف بأي مكان. الطواف عبادة إنما شرعها الله سبحانه وتعالى ببيته العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق. فالطواف بضريح أو بقبة أو بمقام أو بغير ذلك من الأمور التي ربما بعض المبتلين بالضلال والباطل طافوا حولها ظانين أن ذلك من العمل الصالح، فهذا من الباطل، وهو من وحي الشيطان ومن تزيين إبليس ومن صد الناس عن دين الله تبارك وتعالى. فالطواف عبادة إنما تشرع ببيت الله، وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق. فيطوف المسلم بالبيت سبعة أشواط، ويصلي خلف المقام ركعتين، ويصلي خلف المقام أي مقام إبراهيم، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يصلي خلف المقام ركعتين. هذا إن كان متيسرا، هذا إن كان متيسرا. أما إذا كان المطاف ممتنع بالطائفين، وصحن المطاف ممتلئ بالطائفين، ففي مثل هذه الحالة الحق للطائف، الحق للطائفين، ولا يصلى، ولا يصلى خلف المقام، لأن الحق هنا للطائف، إذا امتلأ صحن المطاف بالطائفين فالحق للطائفين. وسنة سنة صلاة ركعتين بعد الطواف مستحبة خلف المقام إن كان الأمر متيسرا، أما إذا كان في الصحن امتلاء والمنطقة زحام يصلي حيث شاء، حيث شاء يصلي حيث شاء، وليس متعينا أن تؤدى الركعتان خلف المقام، وليس متعينا أن تؤدى الركعتان في المسجد الحرام، وليس متعينا أن تؤدى الركعتان في المسجد الحرام، فإن تيسر في المطاف إن كان الصحن ليس ممتلئا صلى في أي ناحية أو في أي ناحية من المسجد، أو حتى لو صلى خارج المسجد الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع. قال: وطاف بالبيت سبعة أشواط وصلى خلف المقام ركعتين، وصلى خلف المقام ركعتين. وكما أشرت ليس بلازم ولا متعين ولا متأكد أن تكون هاتان الركعتان خلف المقام، ولا أيضا متعين أن تكون داخل المسجد. ولهذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما، ثبت عنه أنه طاف بالبيت بعد صلاة الصبح، فلما قضى طوافه نظر فلم يرى الشمس طلعت، فركب حتى أناخ بذي طوى فصلى ركعتين، ولهذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى: لا يجب على الطائف أن يصلي الركعتين خلف مقام إبراهيم، ولكن يشرع له ذلك إذا تيسر من دون مشقة، وإن صلاها في أي مكان من المسجد الحرام أو في أي مكان من الحرم كله أجزأه ذلك، ولا يشرع له أن يزاحم الطائفين لأدائها حول المقام، بل ينبغي له أن يتباعد عن الزحام وأن يصليها في بقية المسجد الحرام. ثم أورد رحمه الله تعالى أثر ابن عمر آنف الذكر. ثم قال رحمه الله: ثم خرج إلى الصفا وطاف بين الصفا والمروة سبعة أشواط، يبدأ بالصفا، ولما صعد عليه الصلاة والسلام الصفا قال: نبدأ بما بدأ الله به، ثم تلا قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فبدأ بالصفا لأن الله بدأ بالصفا وقدمه جل وعلا ذكرا على المروة، قال: إن الصفا والمروة، فبدأ عليه الصلاة والسلام بالصفا. قال: وطاف بين الصفا والمروة سبعة أشواط. الشوط الأول يبدأ من الصفا وينتهي إلى المروة، فمن الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، فيكون هذا الطواف بين الصفا والمروة والسعي بين الصفا والمروة يكون من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، فيكون البدء على هذا في الصفا والانتهاء في المروة، قال: ثم حلق شعر رأسه أو قصره، أي بعد أن يفرغ من أعمال العمرة يحلق شعر الرأس أو يقصر، والحلق أفضل في حق هذا الذي هو معتمر في غير أشهر الحج، وبذلك تتم عمرته، والحلق أو التقصير واجب من واجبات العمرة. قال: وبذلك تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، حل له مثل الطيب وقلم الأظافر وقص الشارب ومس النساء الأهل إلى غير ذلك، هذا كله حل له بعد أن كان قد حرم عليه بالإحرام. ثم ذكر رحمه الله الحالة الثانية: أن يصل إلى الميقات في أشهر الحج، وأشهر الحج هي شوال من أول يوم فيه، وأول يوم فيه هو يوم عيد الفطر المبارك، وشوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. فبهذا يعلم أن أشهر الحج تبدأ بيوم عيد وتنتهي بيوم عيد، تبدأ بيوم عيد وتنتهي بيوم عيد، تبدأ بيوم عيد الفطر المبارك وتنتهي بيوم عيد النحر، عيد الأضحى. قال أن يصل إلى الميقات في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من ذي الحجة. والمراد بالعشر الأول من ذي الحجة العشر الليالي الأول، العشر الليالي الأول من ذي الحجة، بما في ذلكم ليلة العيد، بما في ذلكم ليلة العيد. فمثل هذا يخير بين ثلاثة أشياء: هل يدخل يوم العيد، يوم العيد نفسه هل يدخل هنا، يوم عيد الأضحى المبارك، هل من الممكن لشخص في يوم عيد الأضحى المبارك إذا وصل الميقات أن يكون مخير؟ فإذا إنما يكون ذلك في من أول شوال إلى ليلة العيد، إلى ليلة العيد، فهذه ينعقد فيها الحج، ينعقد فيها الحج حتى ليلة العيد، ينعقد الحج حتى ليلة العيد، ليلة يوم النحر ينعقد الحج. بينما إذا أصبح الناس وطلعت شمس يوم العيد وأصبحوا يوم العيد فإن أشهر الحج انتهت، فلا ينعقد حينئذ حج. قال في مثل هذا يخير بين ثلاثة أشياء، وهي الحج وحده والعمرة وحدها والجمع بينهما، وهذه الأنساك الثلاثة المعروفة بالإفراد والقران والتمتع. إما الحج وحده أي مفردا، وهذا يلبي من الميقات به لبيك اللهم حجا، أو بالعمرة وحدها لبيك اللهم عمرة، أو بهما معا أي قارنا لبيك اللهم حجا وعمرة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الميقات في ذي القعدة في حجة الوداع خير أصحابه بين هذه الأنساك الثلاثة، لكن السنة في حق هذا أيضا إذا لم يكن معه هدي أن يحرم بالعمرة، السنة إذا لم يكن معه هدي أن يحرم بالعمرة، لأن التمتع أفضل. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فهذا هو الأولى والأفضل، والأنساك الثلاثة كلها سائغة وصحيحة ومشروعة، لكن أفضلها التمتع. قال: ويفعل ما ذكرنا في حق من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج. من هو هذا الذي قال عنه الشيخ: ويفعل ما ذكرنا في حق من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج؟ من أهل بالعمرة، من أهل بالعمرة متمتعا بها إلى الحج يفعل مثل ما مر، بأن يأتي بعمرة كاملة ويتحلل منها، ويتحلل منها ويبقى حلالا إلى اليوم الثامن من ذي الحجة، فإذا كان ذلك اليوم لبس إحرامه من مكانه في مكة ولبى بالحج. قال: لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه لما قربوا من مكة أن يجعلوا إحرامهم عمرة، وأكد عليهم في ذلك بمكة، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم. فكل ذلك يدل على أن الأفضل في حق من لم يسق الهدي أن يكون متمتعا فيأتي بعمرة تامة ويتحلل منها ثم يبقى حلالا إلى اليوم الثامن من ذي الحجة وفي ذلكم اليوم يحرم بالحج. قال إلا من كان معه الهدي، إلا من كان معه الهدي أي ساق الهدي، إلا من كان معه الهدي أي ساق الهدي. أما الذي يدفع قيمة الهدي هنا مثلا في المدينة للجهات المختصة بذلك لينوب عنه في ذبح الهدي، هذا لا يسمى قد ساق الهدي، لم يسق الهدي، وإنما المراد بسوق الهدي أن يحمل الهدي معه، أن يحمل الهدي معه في سفره إلى مكة. قال إلا من كان معه الهدي فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبقى على إحرامه حتى يحل يوم النحر، حتى يحل يوم النحر. والسنة في حق من ساق الهدي أن يحرم بالحج والعمرة جميعا، أن يكون قارنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وكان قد ساق الهدي، وأمر من ساق الهدي من أصحابه وقد أهل بعمره أن يلبي بحج مع عمرته، وألا يحل من حتى يحل منهما جميعا يوم النحر. فهذا في حق من ساق الهدي. وإن كان الذي ساق الهدي قد أحرم بالحج وحده بقي على إحرامه أيضا حتى يحل يوم النحر كالقارن بينهما، كالقارن بينهما. وعلم بهذا أن من أحرم بالحج وحده أو بالحج والعمرة وليس معه هدي لا ينبغي له أن يبقى على إحرامه، أن من أحرم بالحج وحده أو بالحج والعمرة وليس معه هدي لا ينبغي له أن يبقى على إحرامه، بل السنة في حقه أن يجعل إحرامه عمره. شخص وصل إلى الميقات ولم يسق الهدي معه ولبى بالحج، لبيك اللهم حجة، أو لبى بهما معا قارنا وصل إلى مكة، السنة في حق هذا وهو قد لبى بالحج وحده أو بالحج والعمرة معا، السنة في حقه أن يطوف ويسعى ويتحلل ويجعلها عمرة ليفعل الأكمل، وهذا تحول إلى الأكمل، لأن التمتع أكمل في حقه فيتحول إلى الأكمل. قال رحمه الله وألا يحل، قال نعم. وعلم بهذا أن من أحرم بالحج وحده أو بالحج والعمرة وليس معه هدي لا ينبغي له أن يبقى على إحرامه، بل السنة في حقه أن يجعل إحرامه عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي من أصحابه بذلك، إلا أن يخشى هذا فوات الحج، يعني ليضيق الوقت لكونه قدم متأخرا فلا بأس أن يبقى على إحرامه بأن يتوجه مباشرة إلى منى وعرفات ليستكمل أعمال حجه. نعم. قال رحمه الله تعالى وإن خاف المحرم ألا يتمكن من آداء نسكه لكونه مريضا أو خائفا من عدوه ونحوه استحب له أن يقول عند إحرامه فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لحديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، متفق عليه. وفائدة هذا الشرط أن المحرم إذا عرض له ما يمنعه من تمام نسكه من مرض أو صد عدو جاز له التحلل ولا شيء عليه. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه المسألة في الاشتراط عندما يصل إلى الميقات وهو مريض أو خائف ألا يتمكن من الوصول للبيت، فيقول رحمه الله تعالى إن خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه لكونه مريضا أو خائفا من عدو ونحوه استحب له أن يقول عند إحرامه: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذه الكلمة تسمى اشتراط، هذه كلمة تسمى اشتراط، وإذا قالها المحرم يكون بذلك قد اشترط أنه إن حبسه حابس عن المواصلة لاستكمال أعمال العمرة واستكمال أعمال الحج فمحله حيث حبسه، يعني يتحلل ولا شيء عليه، يتحلل ولا شيء عليه. فيقول رحمه الله: إن خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه لكونه مريضا أو خائفا من عدو ونحوه، استحب له أن يقول عند إحرامه: فإن حبسني حابس. معنى حبسني حابس أي منعني مانع، حبسني حابس أي منعني مانع، الحبس المنع. فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. الدليل على ذلك: قال لحديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله إني أريد الحج وإني شاكية، يعني مريضة، إني أريد الحج وإني شاكية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، يعني أن يقول عند التلبية وعند الدخول في النسك: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وحديثها رضي الله عنه متفق عليه. ما فائدة هذا الاشتراط؟ ما فائدة هذا الاشتراط؟ ماذا يستفيد المحرم إذا اشترط هذا الاشتراط عند الإحرام؟ قال: فائدة هذا الشرط أن المحرم إذا عرض له ما يمنعه، إذا عرض له ما يمنعه من تمام نسكه من مرض أو صد عدو أو نحو ذلك، جاز له التحلل ولا شيء عليه، جاز له التحلل ولا شيء عليه، يتحلل من إحرامه ويلبس ثيابه ويرجع حلالا ولا شيء عليه. المرأة الحائض إذا وصلت إلى الميقات أو كانت تخشى أن تؤخرها حيضتها عن الرفقة، عن الرفقة ومن هي معهم في سفر، أيضا لها أن تشترط، لها أن تشترط إذا كانت تخشى التخلف عن الرفقة بسبب هذا المانع. وقد سئل الشيخ رحمه الله تعالى: هل الاشتراط لمن هو خائف، أي هل هو خاص بمن هو خائف؟ فقال رحمه الله: الأفضل لمن ليس بخائف ألا يشترط. لكن حوادث السير والطرق كثيرة، فإن قاله احتياطا، يعني خوفا من حوادث السير والسيارات، فإن قاله احتياطا فهو حسن، يعني خوفا من حوادث السيارات ونحو ذلك، فإن قال ذلك فهو حسن. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل في حكم حج الصبي الصغير، هل يجزئه عن حجة الإسلام؟ يصح حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة، لما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ فقال: نعم، ولك أجر. وفي صحيح البخاري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين، لكن لا يجزئهما هذا الحج عن حجة الإسلام. وهكذا العبد المملوك والجارية المملوكة يصح منهما الحج ولا يجزئهما عن حجة الإسلام، لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد حسن. ثم إن كان الصبي دون التمييز نوى عنه الإحرام وليه فيجرده من المخيط ويلبي عنه ويصير الصبي محرما بذلك فيمنع مما يمنع عنه المحرم الكبير. وهكذا الجارية التي دون التمييز ينوي عنها الإحرام وليها ويلبي عنها وتصير محرمة بذلك، وتمنع مما تمنع منه المحرمة الكبيرة. وينبغي أن يكون طاهري الثياب والأبدان حال الطواف، لأن الطواف يشبه الصلاة والطهارة شرط لصحتها. وإن كان الصبي والجارية مميزين أحرما بإذن وليهما وفعل عند الإحرام ما يفعله الكبير من الغسل والطيب ونحوهما، ووليهما هو المتولي لشؤونهما القائم بمصالحهما سواء كان أباهما أو أمهما أو غيرهما، ويفعل الولي عنهما ما عجز عنه كالرمي ونحوه، ويلزمهما فعل ما سوى ذلك من المناسك كالوقوف بعرفة والمبيت بمنى ومزدلفة والطواف والسعي، فإن عجزا عن الطواف والسعي طيف بهما وسعي بهما محمولين. والأفضل لحاملهما ألا يجعل الطواف والسعي مشتركين بينه وبينهما، بل ينوي الطواف والسعي لهما ويطوف لنفسه طوافا مستقلا ويسعى لنفسه سعيا مستقلا احتياطا للعبادة وعملا بالحديث الشريف دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن والحامل الطواف عنه وعن المحمول والسعي عنه وعن المحمول أجزاءه ذلك في أصح القولين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر التي سألته عن حج الصبي أن تطوف له وحده، ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم، والله الموفق. ويؤمر الصبي المميز والجارية المميزة بالطهارة من الحدث والنجس قبل الشروع في الطواف كالمحرم الكبير، وليس الإحرام عن الصبي الصغير والجارية الصغيرة بواجب على وليهما، بل هو نفل، فإن فعل ذلك فله أجر وإن ترك ذلك فلا حرج عليه، والله أعلم. ثم عقد الشيخ رحمه الله تعالى هذا الفصل في حكم حج الصبي الصغير، هل يجزئ عن حجة الإسلام؟ فقال رحمه الله: يصح حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة، يصح حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة. ودليل صحة حجهما ما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. وجاء في صحيح البخاري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. فإذا حج ولي الصبي أو الصبية به أو بها فإن الحج صحيح ويؤجر وليه على ذلك، لكن هذا الحج لا يجزئ عن حجة الإسلام، لا يجزئ عن حجة الإسلام. ولهذا لما سئل عليه الصلاة والسلام لما رفعت له المرأة الصبي وقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فيؤجر وليه على ذهابه بابنه أو بصغيره أو صغيرته إلى الحج وإشراكهما في هذه الطاعة والعبادة، لكنها لا تجزئ عن حجة الإسلام. قال: لكن لا يجزئهما هذا الحج عن حجة الإسلام، بمعنى إذا بلغ الصبي أو الصبية لزمهما أن يحج حجة الإسلام التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده. قال: وهكذا العبد المملوك والجارية المملوكة يصح منهما الحج ولا يجزئهما عن حجة الإسلام، ولا يجزئهما عن حجة الإسلام، بمعنى أنه إذا أعتق المملوك أو أعتقت المملوكة وجب عليهما أداء هذه الفريضة. قال لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما صبي حج ثم بلغ الحنث ثم بلغ الحنث، والمراد بالحنث أي البلوغ، بلغ سن البلوغ، ويسمى البلوغ حنثا لأنه أصبح في ذلكم السن مكلف، فإذا وقع في المعصية أثم والحنث الإثم، فإذا وقع في معصية أو في مخالفة أثم وترتب على وقوع فيها العقوبة فيكون بذلك بلغ الحنث، يعني بلغ السن التي صار فيها مكلفا، بلغ السن التي صار فيها مكلفا، بحيث إذا وقع في المخالفة وارتكب في المعصية أثم وعرض نفسه للعقوبة. قال أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. قال أخرجه ابن أبي شيبة أي في مصنفه، والبيهقي أي في سننه الكبرى بإسناد حسن. قال ثم إن كان الصبي دون التمييز، لأن الصبي الذي لم يبلغ الحنث لا يخلو من حالتين، إما أن يكون مميزا أو ليس بمميز، إما أن يكون مميزا يعني يحسن أن ينوي ويفهم، أو لا يكون مميزا مثل أبو سنة أو سنتين أو ثلاث أو أربع، لا يميز ولا يعرف ينوي، والصغير الرضيع أيضا. ثم إن كان الصبي دون التمييز نوى عنه الإحرام وليه، أما المميز يستطيع أن ينوي بنفسه إذا وجهه والده قال تنوي أو قال تقول كذا، يحسن الطفل المميز. فإذا كان الصبي دون التمييز نوى عنه الإحرام وليه فيجرده من المخيط ويلبي عنه ويصير الصبي بذلك محرما، يصير الصبي محرما بذلك، يجرده من المخيط ويلبس لباس الإحرام وينوي عنه يلبي عنه، فيكون بذلك محرما ويمنعه مما يمنع عنه المحرم الكبير، يعني لا يأخذ من أظفاره، لا يأخذ من شعره، لا يمس طيبا، لا يغطي رأسه، يمنع مما يمنع منه الكبير. وهكذا الجارية التي دون التمييز، وهكذا الجارية أي البنت التي دون التمييز ينوي عنها الإحرام وليها ويلبي عنها، وتصير محرمة بذلك وتمنع مما تمنع منه المحرمة الكبيرة. وينبغي أن يكون طاهري الثياب والأبدان حال الطواف، ينبغي أن يكون طاهري الأبدان والثياب حال الطواف، يعني عند إرادة الدخول بهما للمسجد الحرام للطواف يغسل البدن، وإذا كانت الملابس أو الحافظة التي يلبسها الطفل فيها نجاسة ترمى وتبدل وينظف بدنه، فيكون بدنه طاهرا ليس فيه نجاسة، وثيابه التي عليه أيضا طاهرة ليس عليها نجاسة. ينبغي أن يكون طاهري الثياب والأبدان حال الطواف، لأن الطواف يشبه الصلاة والطهارة شرط لصحتها. هذا فيما يتعلق بالصبي غير المميز. أما الصبي والجارية المميزين، يقول إن كان الصبي والجارية مميزين أحرما بإذن وليهما وفعل عند الإحرام ما يفعله الكبير من الغسل والطيب ونحوهما، ووليهما هو المتولي لشؤونهما القائم بمصالحهما، سواء كان أباهما أو أمهما أو غيرهما. قال ويفعل الولي عنهما ما عجز عنه، يعني الطفل المميز الشيء الذي يعجز عنه يفعل عنه الولي، مثل رمي الجمار ونحوه، ويلزمهما فعل ما سوى ذلك من المناسك كالوقوف بعرفة، لا يقف عنهما الولي، لا بد أن يقف، المبيت من مزدلفة الطواف السعي كل ذلكم لا بد أن يقوم به الطفل أو الطفلة المميز والميزة إذا أحرم. فإن عجز عن الطواف والسعي يعني عجز عن المشي وعجز مشي للطواف أو المشي للسعي إن عجز عن ذلك طيف بهما وسعي بهما محمولين، إما يحملهما يحمله على ساعده أو يركبه العربية فيدفعه. والأفضل لحاملهما يقول ذلك الشيخ رحمه الله احتياطا في هذه العبادة، الأفضل لحاملهما ألا يجعل الطواف والسعي مشتركين، إذا حمله أو دفعه في عربة لا يجعل الطواف والسعي مشتركين بينه وبينهما، بل ينوي الطواف والسعي لهما ويطوف لنفسه طوافا مستقلا ويسعى لنفسه سعيا مستقلا احتياطا للعبادة وعملا بالحديث الشريف دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال فإن نوى الحامل الطواف عنه وعن المحمول والسعي عنه وعن المحمول أجزأه ذلك في أصح القولين من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر التي سألته عن حج الصبي أن تطوف له وحده، ولو كان ذلك واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله ويؤمر الصبي المميز والجارية المميزة بالطهارة من الحدث والنجس قبل الشروع في الطواف كالمحرم الكبير، وليس الإحرام عن الصبي الصغير والجارية الصغيرة بواجب على وليهما بل هو نفل، فإن فعل ذلك فله أجر وإن ترك ذلك فلا حرج عليه، يعني حتى لو كان احتاج إلى أخذهما معه إلى مكة وإلى المشاعر وسيتنقلان معه في هذه المشاعر لا يلزمه أن يحرم بهما، بل إن أحرم بهما فله أجر على ذلك وإن لم يحرم بهما فلا شيء عليه. ثم عقد رحمه الله فصلا في بيان محظورات الإحرام وما يباح فعله للمحرم، ويكون الحديث عن هذا في لقاء الغد إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. قل هذا السائل حكم الحفاظات للطفل الصغير. الطفل الصغير لا حرج في لبسه للحفاظات، بل في إدخاله للحرم لا بد من إلباسه حتى لا يعرض أماكن الصلاة وأماكن الطواف لشيء من النجاسة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل هل يجوز لي أن أطلب الدعاء من أحد الإخوان، وهل هذا ينافي التوكل؟ إذا كان المقصود بذلك نفع أخيك وتحريكه وحثه على بذل الدعاء لإخوانه فهذا لا بأس به، ولا ينافي التوكل، ودعوة المرء لأخيه مستجابة، والملك يقول ولك بمثل ذلك. فإذا كنت أردت بذلك أن تنفع أخاك بهذه الدعوة وبهذه بهذا السؤال فلا حرج في ذلك. أما إذا كان الإنسان يعني يقصد بذلك احتياجه لأخيه ونحو هذه المعاني فلا ينبغي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل إذا فرضت علينا بعثة الحج ألا نذهب إلى منى يوم الثامن، فهل نحرم اليوم الثامن في المسكن ونذهب مباشرة إلى عرفة في اليوم التاسع أم ماذا نفعل؟ نعم، السنة أن تحرم بالحج في اليوم الثامن سواء كنت متمكنا من الذهاب إلى منى أو لست متمكنا، فالسنة أن يكون إحرامك بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، نعم أحسن الله إليكم. وإن تمكنت من الذهاب إلى منى اليوم الثامن فتكون ظفرت بهذه السنة، وإن لم تتمكن فاتتك هذه السنة ولا شيء عليك. نعم أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: إذا كنت مسافرا ونويت الإقامة أكثر من 15 يوما فهل أصلي الرواتب أم لا؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن من نوى الإقامة في بلد أكثر من 4 أيام فحكمه حكم المقيم، فيتم الصلاة ولا يجمع بين الصلاتين ويعتني بالنوافل، حكمه حكم المقيم. نعم كثرت الأسئلة من هذا القبيل. يقول: بعد الوصول إلى الميقات على متن الطائرة أحرم بعض الحجاج وبدأوا بالتلبية ظانين بأنهم سيتجهون إلى مكة، ولكن بعد وصولهم إلى جدة أخذوهم إلى المدينة فتحللوا من إحرامهم إلى حين ذهابهم إلى مكة، فهل عليهم فدية؟ تحللهم من إحرامهم غير صحيح، تحللهم من إحرامهم غير صحيح، والواجب على هؤلاء الرجوع إلى الإحرام، فهم لا يزالون محرمين. والتحلل من الإحرام هذا عمل غير صحيح، والواجب عليه أن يرجع إلى إحرامه فهو لا يزال محرما. فمن وصل إلى الميقات وقد من وصل إلى جدة وقد أحرم ظنا أنه سيذهب به إلى مكة فجيء به إلى المدينة يبقى على إحرامه طوال فترة مجيئه إلى المدينة، يبقى محرما إلى أن يذهب إلى مكة ويطوف ويسعى ويتحلل. نعم أحسن الله إليكم. يسأل عن الوقوف بعرفة، هل هناك سخرات معينة يوقف عندها أم أن عرفة كلها؟ عرفة كلها موقف، عرفة كلها موقف، ولا يحرص الإنسان على قصد مكان معين، بل في المتيسر له من الأمكنة في عرفات يقف ويجتهد في الدعاء، فيوم عرفة خير أيام الدعاء كما قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وحدود عرفة واضحة ولها أعلام، فيحرص أن يكون داخل حدود عرفة في أي مكان منها، ويكون همه الإكثار من الذكر والدعاء والمناجات والإقبال على الله سبحانه وتعالى، لا أن يضيع وقته في تلك العشية المباركة والوقت الفاضل بالذهاب هنا وهناك والحديث مع هذا وذاك، بل يحرص على حفظ وقته في تلك العشية المباركة بالذكر والدعاء وسؤال الله تبارك وتعالى وقراءة القرآن الكريم والإكثار من كلمة التوحيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فيه دلالة على مشروعية الإكثار من كلمة لا إله إلا الله في يوم عرفة، والإكثار منها في ذلك اليوم مناسب غاية المناسبة، لأن يوم عرفة خير الأيام، ولا إله إلا الله خير الأذكار وأفضلها، فناسب تمام المناسبة أن يكثر من خير الأذكار في خير الأيام. نعم أحسن الله إليكم. يسأل عن الوقوف في بعرفة، هل يصح لمن وقف في مؤخرة مسجد نمرة؟ مؤخرة مسجد نمرة في داخل عرفة، أما إذا كان يسأل عن المقدمة، إذا كان يسأل عن مقدمة المسجد فمقدمة المسجد خارج عرفة، أما مؤخرة المسجد فهي داخل عرفة ولا إشكال في ذلك. نعم أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل يجوز للحاج صيام 8 أيام الأولى من ذي الحجة؟ صيام الثمانية الأيام الأول من ذي الحجة هو داخل في جملة العمل الصالح الذي ندب إليه النبي عليه الصلاة والسلام في العشر الأول من ذي الحجة. قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. فيشرع الصيام والصدقات والذكر والتهليل والتكبير وأنواع الأعمال الصالحة المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا كان يعلم من نفسه ضعفا وعدم نشاط وأنه لو صام هذه الأيام أو صام أكثرها أضعفته في أداء المناسك والقيام بأعمال الحج، فلعل الأولى به ألا يصوم. نعم. ويسأل معنى قوله أسفر جدا من منصرفه من مزدلفة. هذا في المزدلفة. المشروع في حق الحاج في ليلة النحر أن يبيت بالمزدلفة ويصلي فيها الفجر ويبقى بعد صلاة الفجر ذاكرا لله سبحانه وتعالى حتى تسفر جدا، أي يسفر الصباح، ولكن يغادر منها قبل طلوع الشمس، لا ينتظر إلى أن تطلع الشمس، لكن إذا أسفرت ويعني زالت ظلمة الليل تماما وأصبح يعني أسفر المكان جدا أي تماما، ينطلق حينئذ إلى منى قبل طلوع الشمس. وكان المشركون يحجون ويقفون بالمزدلفة ولا ينطلقون منها إلى منى إلا بعد شروق الشمس، ويقولون أشرق تبير كيما نغير. وخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام فبقي عليه الصلاة والسلام في المزدلفة بعد صلاة الصبح، فلما أسفر وقبل أن تطلع الشمس غادر أو انطلق صلوات الله وسلامه عليه إلى منى. نعم. أحسن الله ليكم. هذا يسأل عن الاطباع، في أي الأشواط يكون الاطباع؟ أشرت إليه سابقا، وأنه إنما يشرع في الطواف فقط، في طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد، وفي طواف العمرة بالنسبة للمتمتع. ويكون في الطواف كله في جميع أشواطه من الشوط الأول إلى نهاية السابع، وقبل أن يصلي الركعتين ينهي الاطباع ويغطي عاتقيه بردائه قبل أن يصلي الركعتين. وليعلم تأكيدا لما ذكر سابقا أن المشروع في الحج كله عدم الاطباع، أن تغطي بالرداء الكتفين معا، أن تغطي بالرداء الكتفين معا، وإنما يكون الاطباع في الطواف فقط، طواف القدوم للقارن والمفرد وطواف العمرة للمتمتع. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن حديث 100,000 صلاة، هل هو صحيح؟ في المسجد الحرام صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: صلاة في مسجدي هذا، أي المسجد النبوي، صلاة في مسجدي هذا خير من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام خير من 100 صلاة في مسجدي هذا. فالمسجد الحرام الصلاة فيه 100,000 صلاة، الصلاة فيه 100,000 صلاة. نعم. يسأل أحسن الله إليكم عن النظارات الشمسية أيام الإحرام. لبس الحاج للنظارة الشمسية إذا كان محتاجا إليها لا يضره لبسه لها لا يضره. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع. لا بأس أن يؤخر طواف الإفاضة إلى حين الوداع ويكتفي به، والأولى إذا كان صحيحا نشيطا أن يبادر